طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله. يلا بسمعكم يلا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يلا جبال الخبر.